خالقنا وسيدنا ومولانا، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.